بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فشرح الكتاب شرح كتاب تهذيب مدارج السالكين لعبد الرحمن لعبد المنعم صالح العلي العزي. كتاب المدارج كما تعلمون هو من أفضل الكتب التي كتبها الإمام القيم رحمه الله، وكتبها رحمه الله وهو في أوج فهمه وفي أعلى درجات نضوجه، فند فيها المعاني المخالفة للسنة ولمنهج أهل السنة والجماعة، ورد فيها على الصوفية ردا بليغا قويا محكما، واعتذر فيها عن الإمام أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام إسماعيل الهروي، اعتذر فيها عن بعض المعاني ذكرها في الأصل. وإلا فمدارج السالكين أصلا كتاب مدارج السالكين على منازل السائرين الإمام أبو إسماعيل الهروي. فإمام ابن قدامة ابن الإمام القيم رحمه الله ذكر شرح هذا الكتاب في كتاب المنازل، وبين فيه المعاني الصحيحة السلفية الثابتة. وأنا أقول هذا الكلام للرد على من يردد أن الإمام ابن القيم لم يكتب هذا الكتاب، أو أنه كتبه قبل أن يتفهم معاني أو تنضج عنده المعاني السلفية. لا، بالعكس، الإمام ابن القيم رحمه الله كتب هذا الكتاب بعد نضج الفهم السلفي في ذهنه، وهو من أول لحظة وهو على هذا المنهج وعلى هذا الطريق، ونضج في فهم المنهج وفهم الطريقة. والسلف لهم طريقة في تهذيب النفوس، المنهج السلفي يعاني تهذيب النفوس. يعني هو الصوفية في الحقيقة الصوفية المبتدعة، الصوفية المخالفين لمنهج السنة والجماعة اخترعوا طريقة ظنوا بها أنهم يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى في تهذيب نفوسهم وتزكيتها، وهم في الحقيقة عندما خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان حالهم كحال الثلاثة الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم أنا أصوم، فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أقوم الليل ولا أنام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم خرج إلى الناس وعلمهم السنة، قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن هنا ننطلق في فهم هذا الكتاب، أن تهذيب النفوس وتربيتها، تهذيب النفوس وتربيتها وفقا لمنهج أهل السنة والجماعة. وما كان عند الصوفية من الحق، وما كان عند الصوفية ممن ينسبون إلى هذا المنهج، منهج الصوفي، من الحق فنحن نقبله. والحق ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. وما كان منها مخالفا للسنة فمردود، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على طريقتي ولا على هدي. فكل هذا مبنى أن نسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي صحابته الكرام في تربية النفوس. وفي هذا الكتاب الإمام ابن القيم ينطلق من الفاتحة، الفاتحة، فاتحة المطالب العالية، فاتحة الكتاب، الفاتحة الشافية الكافية التامة، فيها معاني كثيرة، بل معاني الإسلام، معاني الإسلام كلها في هذه السورة. وهذا بل أنا أقول لك كل ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين أجملت في هذه السورة المباركة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على أن الإسلام دين شامل كامل، دين يشمل كل الخير الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن هذا المنطلق نفهم هذا الكتاب. والفاتحة فاتحة الكتاب، بين يعني احنا بنقول ان الإمام القيم انطلق من هذه من الفاتحة وقال مدارج السالكين، مدارج السالكين ومنازل السائرين بين ايه، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني من هنا ننطلق في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه القضية هي محط الإيه النظر. وذلك الإمام القيم بدأ يفند الكلام في الفاتحة بصورة رائقة وبكلام رائع يفيد السالك إلى الله، فإذا لا نظير له ولا يمكن أبدا أن يجد هذا الكلام النفيس في غيرها في غيره من الكتب. وهنا احنا ذكرنا من قبل في بعض لقاءاتنا الكلام على بعض المنازل وشرحنا بعض المنازل، لكن نعيد الكلام فإن في الإعادة إفادة. ونسجل الكلام من بداية قوله رحمه الله كلامه على الفاتحة وعلى المعاني بعد ذكر المقدمة، اتكلم على الفاتحة وقال فاتحة المطالب العالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن القيم رحمه الله، طبعا الشيخ عبد المنعم علي العزي ماذا فعل في الحقيقة في في في هذا الكتاب، كتاب التهذيب ده، أخذ المعاني البارزة في كتاب المدارج وجمعها في كتاب التهذيب، أخذ المعاني البارزة المهمة وهذب الكتاب عن الردود المطولات التي رد بها ابن القيم رحمه الله على أهل البدع. عشان ما يجي بعد كده واحد يقول بقى أن الكتاب أن ابن القيم إيه لا ينسب إليه هذا الكتاب أو ابن القيم كتبه لو ما يكون سلفيا، إزاي ده ابن القيم رد فيه هذا الكتاب على أهل البدع ردا بليغا محكما في فهم لمعاني التصوف الحقيقية، معاني التصوف التي توافق السنة، معاني الزهد في الدنيا، معاني التزهد في هذه الحياة، معاني الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، معاني العبادة والاجتهاد في العبادة والطاعة، وفيها فهم للمنهج والعقيدة الصحيحة والمزج بين هذه المعاني في عبارات بليغة جدا رد بها على كل من شط في هذا الباب. ففي التهذيب ذكر بعض الايه الامور التي رد بها على ايه على اهل البدع، وان كان ركز قوي في التهذيب على القضايا التي تفيد في السلوك وفعلا في تنقل العبد بين منزله واخرى، كيف تنقل العبد بين المنازل. خد بالك مش عامل زي درجات السلم المنازل دي، لان انت في الحقيقه المنازل دي حتى وان كانت يعني البعض يعني يقول انها كمثل درجات السلم يصعدها الانسان، لكن خد بالك لابد ان يكون اللي بيصعد ده لابد ان يحصل ويبقى معه التحصيل دائم. يعني مثلا هديك مثال، اللي يقول مثلا ان منزله الرضا اعلى من منزله الصبر، صحيح، ومنزله الرضا البعض يقول الرضا عن الله، رضا بقضاء الله، الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى، أن يرى أن ما قدره الله هو الخير ولا يرى يعني ولا يرغب في خلافه. الرضا منزلة البعض يقول واجبة البعض يقول مستحبة، ولكنها بعد الصبر، صبر حبس النفس. الذي يحصل الذي يريد أن يحصل الرضا لابد أن يحصل الصبر، وإذا حصل الصبر فلا بد أن يظل صابرا وهو يحصل الرضا. يعني معنى المعنى مش يفوت، مش ينتقل من منزله وخلاص تفوته وانتهينا، لا، لابد أن تكون إيه معه، لابد أن يستحضرها، ولابد أن تظل معه محصلا لها ثابتا عليها حتى يترقى. يبقى تحصل منزلة وتحصل اللي بعديها كمان، حسن بعد ما تحصل الرضا وحصل الشكر، واخد بالك، كل ده تحصله وأنت معك الصبر في كل منزلة. يبقى المنازل مش بينتقل من منزلة إلى أخرى فيترك الأولى، لا، ده معه ليه؟ يعني إذا انتقل بقلبه بإيمانه إلى منزلة أعلى معه التي قبلها. يعني مثلا إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو أراد أن ينتقل إلى عين اليقين، لكن هو معه إيه؟ معه إيه؟ معه علم اليقين، علمه بالله وعلمه وتصديقه ويقينه واعتقاده بما أخبر الله به من أنه يحيي الموتى، مثلا عنده ثابتة، لكنه يترقى. طب يترقى ويفوت الذي قبل ويفوته الذي قبلها؟ لا، ما يفوته، ما يتركها، ما بل هي بل يترقى ومعه التي قبلها مستمسك بها مستحضرها فيترقى. عشان بقى يقول انا عايز بقى اترقى المنزله اعلى، خد بالك، تترقى منزله اعلى مع وجود ارضيه ثابته في التي ايه. عشان كده دايما اقول لك انك لما تيجي تنتقل من مرحله الى مرحله لابد ان تكون الارضيه ايه في التي قبلها ثابته. عشان الواحد بيتحرك وبينقل من نقطه لنقطه، او من سلمه لسلمه، او من درجه ودرجه، واللي قبلها مهزوزه واللي قبلها لسه ايه مش ثابته. ما ينفعش يرمي الصبه في الدور الثاني ولسه الصبه في الدور الاول ضعيفه، لازم تنشف، ولك بلغه الايه البنائين، وتشد حتى يستطيع ان يبني عليها دورا اخر. يبقى الاول تشد وبعدين ايه يبني. فكذلك النفس لابد ان تستحضر المعنى الذي في هذا في هذه المنزله، وان تحققه تحقيقا يقودها الى الايه الى الانتفاع، ثم تترقب ذلك الى ما بعدها. فايه هو الانسان بطبيعه الحال ربنا بيفتح له ايه الابواب لما بيحقق المنازل الصحيحه، والمنزله في الحقيقه اللي احنا بنتكلم عليها دي منازل عبوديه، يعني بيحقق العبوديه لله سبحانه وتعالى بالصبر ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالتوكل ولا بغيره من المنازل، يعني بيحقق ذلك بالله. وفي منازل كثيره واجبه، يعني يلزمه شرعا ان يؤديها لله تبارك وتعالى، يتقرب الى الله بقلبه. انت فاكر ان القلب لا يتعبد؟ ده القلب بيتعبد اعظم من تعبد البدن، ده الابدان بتتعبد لله، تخضع لله، تذل لله، تصلي وتسجد اذا خضع القلب. اذا ذل القلب وانكسر عندئذ تخضع الجوارح. لذلك الإمام ابن القيم بدأ من الفاتحة وقال اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء. خد بالك، تضمنت المعاني الكلية للدين، ويسوق بقى أمثلة. فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى، ودي أعظم حاجة أن يعرف الناس إيه ربهم تبارك وتعالى. وفي أعظم من الإنسان يعرف ربه وهو في دين؟ إذا لم يكن الإنسان يعرف الذي يعبده يبقى دين إيه؟ يبقى خرافات خزعبلات. لابد أن قوام الدين أن يتدين العبد أن يلتزم بأوامر الذي خلقه، يلتزم بأوامر إيه؟ إلهه الذي يعبده. فإذا كان الصورة مش واضحة عن الإله فيها غبش يبقى ده دين؟ ده لابد أن تكون معرفة الرب واضحة في الأذهان. عشان كده بقول إيه؟ فاشتملت على التعريف بالمعبود من أول لحظة في القرآن. بص، كل يوم تقرأ الفاتحة كم مرة؟ كثيرا تقرأها على الأقل 17 مرة. عشان المعاني تبقى واضحة. بس القراءة بس من غير فهم، لا، قراءة مع فهم، قراءة مع تدبر، قراءة مع فهم ما المقصود من هذه الأسماء. قال: فاجتمعت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها وما دارها عليها، وهي الرب الله والرب والرحمن. وبني الله، وحيذكر بقى كلام، حيجي بقى كلام جميل قوي من قيم مرائق قوي، هو بيتكلم على جماعية اسم الايه، اسم الله، وما يدل عليه هذا الاسم العظيم، الاسم العلم لله تبارك وتعالى، على معاني العبودية، يشمل كل صور العبودية لله تبارك وتعالى، فهو الاسم الجامع لكل هذه الصور. في وبعد ذلك ثم يذكر المعاني التي تدل عليها، يدل عليها اسم الايه، الرب، رب العالمين، ويذكر الرحمن والرحيم، وتكلم عن هذه المعاني. كل اسم هذه مدل على معاني كثيرة جدا، معاني شرعية، معاني تتعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى، يعني تتعلق بكيف نعتقد في الله سبحانه وتعالى، ومعاني تتعلق بالشرع بالأوامر، ومعاني تتعلق بالأثر، آثار رحمة الله في الكون، آثار اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، آثار اتصاف الله بصفة الحلم، آثار اتصاف الله بصفة العلم، آثار اتصاف الله بصفة الحكمة، آثار عظيمة جدا في الكون. الكون ما انتظم إلا بهذه الآثار، وما كان إلا بهذه الايه، بهذه الكينونة التي نراها، إلا لأن الله، الله الرب العظيم الرحمن الرحيم الملك القدوس الجبار المتكبر إلى آخر أسماء الله سبحانه. فبيقول إن الأسماء دي كلها، الأسماء دي تدل على بقية الأسماء. فبيقول: وبنيت السورة على الألوهية أو على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية. والألوهية هي التعبد، الخضوع، أن يكون لك إلها تخضع له، تذل له وتنقاد، تنكسر بين يديه. كل الشرائع، كل الأوامر، كل التشريعات مردها إلى إيه؟ إلى أن تتوجه إلى إله واحد تعبده وتخضع له وتلتزم بأوامره. فهذه هي الإلهية، ولذلك بنيت عليها السورة، بنيت على العبودية. إياك نعبد، نتوجه إليك بظواهرنا وبواطننا، نعبدك في الظاهر والباطن، نتقرب إليك بكل ما تحب يا إلهنا. يقول: مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، التدبير، الحكم، السيادة، الملك، الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ملك تام، ملك تام، الأمور كلها مردها إلى الله. الذي يدبر السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، الذي يخلق الخلق هو الله، الذي يرزقهم هو الله، الذي يدبر أمرهم هو الله. فيتعلق قلب العبد بالله، وإياك نستعين، نتوكل عليك، ونطلب منك، ونستغيث بك، لأنه لا منقذ لنا إلا أنت. فتربى على معاني الربوبية كما تربى على معاني الألوهية. وكما تعلمون أن الربوبية هي أعظم الأدلة على الألوهية. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما يا ربي نعبدك ونتوجه إليك؟ لأني خلقتكم وخلقت آباءكم وأوجدتكم وأوجدتكم من العدم، فحق عليكم أن تعبدوني وتتوجهوا إلي بالعبادة. فشوف كل معاني بقى، تتكلم على الألوهية بقى، على معاني لا إله إلا الله، على شروط لا إله إلا الله، على ما يلزمه، على ما يلزم الموحد من أن يتوجه إلى الله تبارك بالعبودية وعلى ما ينافيه من الشرك وتفاصيل الشركيات كل ذا مرد إلى إيه؟ إلى إياك نعبد، إلى التوحيد، إلى الربوبية، إلى الألوهية، إلى الإيه؟ إلى الربوبية. قال وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، والحمد يقول طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. بس كل كلمة بصراحة عايز تشرح، أنا فعلا مش عارف أعدي حكا الكلام. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، أن يرحمك الله سبحانه وتعالى فيدلك على الخير، أن يرحمك الله فيهديك إلى الطريق لرحمة، أي رحمة، لا أنت مش حاسس والله، ده اللي في ضلال ده متألم ألم لا أول له ولا آخر، اللي بيتخبط في ظلمات الكفر ده لا تتخيل إلى أي مدى يحس بالجفوة ويحس بالألم، الذي قد يظهر للناس أنه سعيد جدا ومعاه أموال ومعاه متاع ومعاه زينة وزخرف من حياة الدنيا، لكنه ينتحر في النهاية، قد ينتحر، قد يترك الحياة لأنه ضاق بها من غير إله، ضاق بها من غير رب، من غير إله يعبده، ومن غير رب يستعين به وتوجه إليه، ضاق بهذه الحياة. فأنت في رحمة لا تعدلها رحمة، الذي يعصي الله تبارك يلتذ ساعة ثم يتألم بقية الدهر، وأنت في طاعة الله تلتذ في كل ساعة. فرحمة وأي رحمة فعلا اهدنا. السورة جميلة جدا حتى في ترتيبها، الحمد لله رب العالمين كما سيأتي معنى الحمد وبيانه، الرحمن الرحيم، المعنى ده هو به هدانا الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم برحمته جل وعلا وفضله علينا هدانا إلى الخير. قال والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، فهو محمود على كل حال، محمود على الكمال الذاتي، على كماله سبحانه وتعالى، نحن نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا على كماله جل وعلا، فهو قد كمل في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله الذي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فلله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد سبحانه وتعالى حتى يرضى سبحانه وتعالى. فلذلك قال ضمنت إثبات الآية، كل ذا بيسوق لك المعاني الإجمالية التي تضمنتها هذه السورة، تضمنت إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يعني إيمان بالله سبحانه وتعالى، وما تضمن ذلك من الإيمان بالغيب وطلب الهداية من الله والاستعانة به، تحقيق العبودية لله بكل تفاصيلها، كل تفاصيل العبادة، أخذ بالك، والاستعانة والطلب ومن الله تبارك وتعالى، والحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، عشان قال يوم إيه؟ يوم الدين، مالك يوم الدين، وتفرد رب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين، ملك تام أخواننا الله، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ كل دول يبقى أصاغر يوم القيامة، الذين كانوا في الدنيا يدعون الملك ويدعون العظمة ويدعون القوة، يأتوا يوم القيامة حفاة، عراة، حفاة، حافي، عريان، غرلة، غير مختون، كما ولدته أمه، يقف بين الخلائق كما ولدته أمه، لا يملك من أمر نفسه شيئا، فيظهر عندئذ للناس من الملك. أسف غبش الدنيا أحيانا كثيرة يغلق البصائر، تعمل بصائر نتيجة هذه هذا الزيف والزور الذي يعيش فيه كثير من الناس، شايف الحقائق، شايف الناس، وبعض الناس أعطاهم الله شيئا من القوة والمال والجاه والسلطان، وبعض الشعوب أصبح لها السطوة والقوة، فأكيد هم على حق، بدل معهم القوة يبقى على حق، ده مبدأ باطل، مبدأ باطل. لا يلزم من أن يكون العبد قد أعطي في الدنيا شيئا منها أن يكون معه الحق، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. إياك تغتر، إياك تغتر. وفي الفهم هذا فهم خاطئ، إياك أن تظن أنه إذا انتفش الباطل أصبح معه الحق. ده انتفاش، ده أصبح أشبه بانتفاش الطاووس، ريش الطاووس، لا شيء، مفرغ من الداخل. الحق أبلج والباطل لجلج، دولة الحق دولة الباطل ساعة تنتفش فيها، ودولة الحق إلى قيام الساعة. إياك أن تغتر بهذه الصورة المزيفة التي يصورها لك بعض الناس، أن من ملك القوة أو السلطان أو الجاه فهو صاحب الحق. لا، ليس بصاحب الحق. الحق ما أحقه الله، والباطل ما أبطله الله، والدين ما شرعه الله، ونحن على ذلك حتى نلقاه بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا المعنى في إثبات لمعاني، مش فقط المعاد، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، في إثبات للمعاني الربوبية ومعاني الملك. من أعظم معاني الربوبية معاني الملك، أنه مالك لهذه الأشياء وملك عليها، سيد مطاع سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله تبارك وتعالى هذا المعنى، وقد إيه هذا المعنى خطير جدا في نفوس الناس. وأن من اعتقد أن الله هو الملك وأنه هو المالك سبحانه وتعالى لم يكن له ليتصرف في شيء بغير إذن مالكه، ولم يكن ليتعدى على أوامر ربه أبدا، ولا أن يحتج عليها، ولا أن يتعدى على أوامر سيده، ولا يتخطاها، ولا يجحدها، ولا يرفضها، ولا يتمرد عليها، كما هو حال كثير من الناس في هذا الزمان الذين يزعمون أن الحرية مطلقة وأنه لا قيود على البشر. من أين لهم هذا وهم مخلوقون مربوبون، وأنهم خلقوا من غير إذن منهم، ويموتون بغير رغبة منهم، ويتألمون بغير إرادة منهم، وتنبض قلوبهم بقدر الله، وتجري الدماء في عروقهم بقدر الله، ويتنفسون بقدرة الله، أن لهم أن يتكلموا بغير إذنه وأن ينطقوا بغير شرعه. هذا تمرد أجوف وحرية زائفة. ولذلك هذا كله متضمن لمعاني الربوبية والألوهية والالتزام بأوامر الله والخضوع لشرع الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم: وتفرد الرب تبارك وتعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق. هو متفرد في كل وقت وفي كل حين، لكن عند في يوم القيامة يظهر ذلك جليا بقى. خلاص ما فيش حاجة بقى، هجيب منين؟ كان في الدنيا ممكن يكون له أتباع وجنود وناس بتحرسه وقضية، لكن في الآخرة من يحرس من؟ من يدفع عن من؟ من يجادل عنهم يوم القيامة؟ لا يملك أحد من أحد لأحد شيئا، لا يملك الوالد لولده شيئا، ولا المولود يجزي عن والده شيئا، وكلهم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكون حكمه بالعدل، وأضع الموازين القسط ليوم القيامة. ها؟ الملك قسط عدل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين، وتضمنت إثبات النبوات، مش بس إثبات المعاد، السورة فيها إثبات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإثبات الرحمة، وإثبات القدرة، وإثبات الملك، وإثبات المعاد وهو من أعظم الغيبيات لأن الإيمان بالله واليوم الآخر، وإثبات النبوات. قال: ومن ذلك من جهات، منها كونه رب العالمين. فلا يعني اثبات النبوات هنا لابد فيه من شيء من الايه، من النظر والتامل. فإن إذ كونه رب العالمين فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما، فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تبارك وتعالى إلى ما يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه. إن ربنا سبحانه يترك الناس بلا إيه؟ بلا أحد يرشدهم. أنت تعرف منين تفاصيل ما يحبه الله ويرضاه؟ تقول ما أنت ويجي واحد يقول لك ما أنا عارف بالعقل كده، عارف الإيه؟ إن الظلم قبيح عقلا والعدل حسن إيه؟ عقلا. ترد عليه تقول له طب تفاصيل الظلم، تفاصيل الظلم قد لا يستقبحها العقل، تفاصيل الظلم قد لا يستقبحها العقل، وقد تكون وفقا لعقلي ولا عقلك أنا ممكن شايف المسألة دي من الظلم، وإن دول لهم حق في نظري، واخد حضرتك، وأن ما أفعله أنا موافق لرأيي ووجهة نظري. تفاصيل الظلم دي لا تعرف إلا من قبل الشرع. إن الإنسان يظلم أخوه فيما يتعلق بتفاصيل المعاملات التي بين الناس، ما يحبه الله ويرضاه في تفاصيل ما يتعامل به البشر في بيوعهم وشراءاتهم ومناكحهم ومعاملاتهم. ها؟ لو إن واحد مثلا شايف إن مراته مش مسمعش الكلام، أو مسمعش الكلام يعني مش عاجباه، فامتنع عن النفقة، هو امتنع لمجرد إنها يعني مثلا إيه مسمعش كلامه أحيانا، العلاقة بينهم متوترة يعني زي ما بيقولوا باللغة، فيمتنع عن النفقة، ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. لو إنه مثلا ده بقى تبقى أسوأ بقى، لو إنه عنده أولاد ومراته مضايقاه، طب ما طلقها يا أخي، طلقها، لأن هذا هو إذا ضقت منها ومن عشرتها فلا تظلمها، أدي لها حقوقها وطلقها، هذا هو العدل، ويبقى عليك النفقة، نفقة الأولاد، فيمتنع عن نفقة الأولاد، والأولاد دول ملزمين من مين؟ هو شايف بقى من وجهة نظره إنه هو ده العدل، مضايقني، واخد بالك؟ هما لو كانوا حتى أطفالك مضايقينك، وأنت لما ابنك يضايقك تمنع عنه الأكل، تموته، فشايف كده العدل. واحد تاني يقول لك أنا مثلا أنا الدكاترة قالوا لي إن الولد هيطلع مريض ومشوه وبتاع، مش الرحمة يا شيخ إن احنا ننزله؟ شفت العدل عنده بمقاييسه، لكن هذا بمقاييس الشرح ظلم عظيم، بل فيه الدية بعد النفخ الروح باتفاق العلماء. تفاصيل العدل أخوانا، تفاصيل ما يحبه الله ويرضاه، لا يمكن تفاصيل ما يحبه الله ويرضاه لا يمكن أن يعرفها البشر إلا من خلال الرسل. ولذلك لأنه رب العالمين الذي يدبر أمرهم، مش أنا أقول رب البيت، رب البيت يرعاه، رب البيت بيسهر على مصالحه، رب البيت بيسعى في مصالح هذا البيت. فإذا كان هذا في رب البيت المخلوق، فما بالك بالخالق وهو رب العالمين يسعى في مصالح الناس، فلا شك أنه يدبر مخلوقاته أحسن تدبير وأعظم تدبير. ولذلك بعث إليهم من يرشدهم إلى الطريق ويقول لهم الجنة هنا، سيروا هكذا، هذا هو الطريق، طريقكم إلى الجنة إذا مشيتم في هذا الطريق، هذه أوامر ربكم جاء في كتاب ربكم بين أيديكم، سيروا تصلوا. ولكن فلا يمكن للناس أن يصلوا إلا بذلك. الذي يقول أن الله لم يرسل رسولا ولم يبعث نبيا ويكذب بأنبياء الله، فهذا طعن في من؟ في الله تبارك وتعالى، تنقص من ربوبية الله. إذن إثبات الربوبية إثبات للنبوة. إذن الآية دلت على إيه؟ على إثبات النبوة، لأن الله قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يربهم يرعاهم، ومن رعايتهم أهم من أكل وشرب، ولو وعد رعاية أهم حاجة دلوقتي تقول له ده بيرعى البيت ده أكلهم، والراجل يقول لك أنا أديت رسالتي أحسن تأدية، أكلتهم أحسن أكل، وشربتهم أحسن شرب، ودخلتهم في أحسن مدارس، عديت وظيفتي، طب خليتهم يصلوا؟ لا بصراحة سبتهم لحرية شخصية. طب حجبت البيت ومرتها بالحجاب، كنت عايزها تقتنع. يا راجل يا راجل اتقي الله يا راجل، دي أوامر ربنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا راجل اتقي الله، وانت مسؤوليتك تزغطهم، انت مسؤوليتك تربيهم أهم من أنك تأكلهم. أيوة صحيح، كفى بار إثم أن يضيع من يعول، لا نقول إلا ذلك، لكن أهم من ذلك أن تعلمهم كيف يصلوا، وكيف أن تعلمه من صغره. يا ابني ربنا شايفك، ده ربنا مطلع عليك. لعلنا لنا مع هذا المقام آخر، لكن الغرض أن هذا من معاني الربوبية، أن أرسل الله إليهم إيه؟ رسولا، لأن إذا كان العبد مسؤوليته الحقيقية اللي هو رب البيت ده، مش في أنه هو أكلهم وشربهم، مسؤوليته أنه هو إيه؟ يقيهم النار. فأعظم أهم حاجة في هذه المسؤولية أن يهديهم إلى طريق إيه؟ الذي يوصلهم إلى الجنة، وأن يحذرهم من طريق النار. ده في مين؟ ده في رب البيت، فما بالك برب العالمين. فهذا دليل على أنه قد أرسل الرسل. الثاني المدخل، الوجهة الأخرى أو الجهة الأخرى، أخذها من اسم الله، وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. العبادة قلت لك مش ممكن إنسان يعرف تفاصيل ما يحب الله ويرضاه إلا من خلال إيه؟ إلا من خلال رسل. فهو إله، يبقى أخذناها من رب، وأخذناها من إيه؟ من إله. أخذناها من بسم الله الرحمن الرحيم، الله الإله المعبود بحق، الذي لا بد في معرفة عبادته على وجه التفصيل أن يرسل رسولا يعلم الناس كيف يعبدوه. لو ما فيش رسول كنا هنصلي إزاي؟ أنت كنت براحتك تقول الصلاة مثلا، أنت مثلا شايف نفسك طويل، فالصلاة ممكن نعمل كده، تصلي كده، نعمل كده لربنا لفوق. واحد يقول لا الصلاة يعني كده، بيصلى ربنا تحت. واحد يقول لا الصلاة ان احنا نسجد كده في الارض لربنا. كل واحد براحته بقى، الدنيا بقى ماشيه بايه؟ وفقا لعقليتك انت. لكن الشرع اتى برسول يعلمك كيف تصلي. واضح؟ الموضع الثالث الذي نستق الذي يثبت في الفاتحه مع موضع النبوه، من اسمه الرحمن، فان رحمته تمنع اهمال عباده، وعدم تعريفهم ما ينالون به غايه كمالهم. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلاء. انظر إلى آثار رحمة الله، الكلاء، العشب، النبات، الحيوان. طب والرحمة الأعظم منها الهداية، البصيرة، القرآن، السعادة الحقيقية، هذه رحمة الله بعباده. فأنت الناس متنكدة حواليك، ها، وأنت تعيش في سعادة. قال بعض السلف، قال لو أن الملوك وأبناء الملوك علموا ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. ياه، ده كان بيعمل إيه ده؟ ده كان بيلبس الحرير؟ ده كان بيأكل الفلوزج؟ ها، واخد بالك؟ ولا احنا كنا بياكل عندنا بقى مش عارف ايه الاكلات بتاعتنا؟ ابدا، ده كان مرقع الثياب. ده كان يصلي من الليل حتى ترم قدميه، فكان احدهم يصلي من الليل حتى بعد، سبحانك يا رب، والله استغفر الله العظيم، كان يصلي من الليل حتى يصل الى، لا يستطيع ان يصل الى فراشه الا حبوا. ده اللي كان بيقول لأنه لتمر بها الساعات أقول لو أن أهل الجنة دي في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. ده اللي من أمثاله بيقول من كان على مثل حاله اللي هو لي لو أن الملوك وأبناء الملوك علموا ما نحن فيه من السعادة لجدونا عليها بالسيوف. مقاييس مختلفة. هي دي الرحمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى لعباده، إذ أنه دلهم على ما ينفعهم وعلى ما يجعلهم في سعادة وفي راحة وفي طمأنينة وفي سكون. أنا هقول لك حاجة، شوف كده عبد صالح حريص جدا على ذكر الله، خصوصا أذكار مثلا الموظفة كمثل أذكار الصباح وأذكار المساء، ما يستقرش له بال إلا ما يقولها. ليه؟ اسأل نفسك، لأنه وجد في هذه الأذكار نفع عظيم في الآجل والعاجل، وجد في صحة في بدنه، وجد في عقله، وجد في ولده، وجد في رزقه، وجد في قوة قلبه. شيخ الإسلام كان يظل يذكر الله، استغفر الله العظيم، أنا الواحد لا يذكر حال الناس دي والله يتأسف على نفس حال نفسه، يظل يذكر الله حتى ينتصف النهار ويقول هذه غذوتي، هذه قوتي، لولا هذه لخارت قوتي. كانش يقدر يصنف المصنفات دي كلها، ولا كان يقدر يجالب أهل بدعة هذه المجالدة، مجالدة وبذل قوة القلب من ذكر الله، من رحمة الله، مما علمنا الله إياه. كان ده جبناه منين إحنا؟ إلا بالرسالة والهداية والرسول، من الرحمة، رحمنا الله سبحانه وتعالى رحمة عظيمة، فدلنا على ما يقوينا وعلى ما يعيننا وعلى ما يرشدنا. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون إنما أدركوا، لا مش موجود، لا مش حاجة، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. ها؟ لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. مجرد حاجة جميلة والله. المحجوبون أدركوا حظ البهائم والدواب، حظ البهائم من الايه؟ من الرحمه، الاكل والشرب، ولا يرحم ربنا رحمنا رحمه زي ربنا اكرمني كرم، اكرم كل دماغه فين؟ خد بالك دماغه كلها كلها ربنا كده، ربنا كرم فلان، كرم ده بقى عنده مش عارف ايه، وبقى يملك ايه في مكان ايه، وبقى عنده ايه بيعمل بيها ايه، وش كرم كبير قوي. المسكين مش واخد باله، مش فاهم. هو لو فاهم يعرف ان ربنا اعطاه مال اعطاه ابتلاء وامتحان، لو يفهم كويس. المال مش مذموم لذاته، المال مذموم لايه؟ لغيره في التصرف، يبقى في امتحان. ده مش ليه على الايه؟ على رفعه المنزله ولا على المكان ولا انه اكرمه، ان في الحقيقه ربنا قال كده. فاما قال جل وعلا فما الذي قال سبحانه وتعالى فأما الذي فأما الإنسان أحسن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا هذه إهانة ولا هذه إكرام، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، هذا امتحان وهذا امتحان. ده الفهم الصحيح. امتى بقى نقول ربنا كرمه؟ لما نرى منه ان ربنا رزقه مال ورزقه علم، فهو يعرف لله حقا في هذا المال فينفقه، ويعرف للفقير حقا فيعطيه، ويعرف لهذا حقا فيعطيه، ويؤدي حق الله وما احقه الله عليه من الحقوق في هذا المال، فهو ينفقه اناء الليل واطراف النهار. ده ربنا كرمه فعلا، كرم كبير قوي. ده فعلا إنسان ربنا موفقه. فهذا نغبطه على ذلك، أتمنى أن نكون مثله. شفت الفرق في التفكير؟ لكن وإن كان ده الأمر يحتاج منا لأكثر من ذلك إيضاحا، لكن الغرض أن نعود مرة أخرى إلى أن الذي يدرك حقيقة الرحمة يعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى للناس أعظم رحمة، أن هداهم إلى العلم وأن هداهم إلى التقوى والصلاح، لا مجرد أن أعطاهم مالا أو أعطاهم شيئا من متاع الدنيا. وهذا هو الموضع الأعظم في بيان أن الآية اشتملت على بيان حق النبوة. وأما الموضع الرابع من ذكر يوم الدين فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم من يحاسبهم عليها فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والزلات، وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه. طب والحجة إنما قامت برسله وكتبه، يبقى ربنا ما يظلمش الناس. طب ما يظلمهمش إزاي؟ لابد أن يبلغهم. يبلغهم إزاي؟ بإيه؟ برسل. يعني هو يقول يوم الدين يعني يوم العقاب أو يوم الحساب. طب هيحاسبهم على أشياء لا يعرفوها لا يعرفونها، دل ذلك على أنهم لابد أن يعرفوها. لأنذركم به ومن إيه؟ ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى دل المعنى على أن يوم الدين ده معناه أن فيه إيه؟ رسول بلغ، جالك الإيه؟ الإنذار، عشان كده أنت بتحاسب، عرفت عشان كده أنت بتيه بتعاقب. وبهم قال والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم مستحق الثواب والعقاب، وبهم مستحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. وأما الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإن من يعبد ما يعبد به الرب تبارك وتعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته ويشكره وحبه وخشيته أمر فطري ومعقول للعقول السليمة، لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسل وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه، كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ومن يؤمن به، ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفرا به عز وجل، يريدون أن يفرقوا بين الله من الله وإيه ورسله، أولئك هم الكافرون إيه حقا. الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم، كل دي مواضع في السورة لإثبات النبوة. إياك نعبد فيها إثبات النبوة، لأن العبادة لا تكون إلا بطريق الإيه، تفصلها لا تكون إلا من طريق الرسول. موضع آخر اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، هداية تبان وهداية إيه توفيق، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل للبيان والدلالة إلا من جهة الإيه الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزينه في القلب وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه، وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، اللي هي هداية الإيه البيان وهداية الإيه التوفيق. وهو سيذكر هو طبعا هدايات جميلة جدا في موضوع الهداية، وخلي الكلام في الهداية في موضوع الهداية عشان يبقى الكلام في إيه في تفاصيل الهداية، كلام رائع جدا جدا. الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول، وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الصراط صراطا حتى تضمن خمسة أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود والقرب وسعته للمارين عليه وتعيينه طريقا للمقصود، ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. فوصفه بالاستقامة أو فوصفه بالاستقامة تضمن قربه، لأن الخط المستقيم طبعا هو في مفهوم الكلام هو أقرب الطرق إلى الإيه الفاصلة بين النقطتين، وكلما تعوج طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله للمقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم ووصفه بمخالفة صراط الغضب والضلال يستلزم تعيين طريقه. وهذا يدلك على أنه لابد أن يكون من جهته الرسول. والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. يبقى الصراط ده من إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يبقى استفدنا الصراط المستقيم استفدنا منها إيه أن الرسول يهدي إلى هذا الصراط، ثم وصف الصراط وقال أن يكون إيه قصيرا قريبا غير معوج، أقرب الطرق يوصل إلى الحق، أقرب طريق يوصل إلى الجنة. الصراط يكون واسعا يسعى الكل، أوامر لكل الناس، كل الناس يسيرون على هذا الصراط يصلون إلى المراد تعين هذا الصراط، ما فيش طريق إلى الله إلا من هذا الإيه تعين هذا الطريق، لأنه مخالف لطريق الذين إيه المغضوب عليهم والإيه والضالين. نسأل الله يعافينا من ذلك. قال وأما الموضع الثاني الثامن من السورة في إثبات النبوة قوله من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفة الغضب والضلال وبيان فيها إيه؟ أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم إنما أنعم عليهم سبحانه وتعالى بهدايتهم إلى هذا الطريق ولا يكون ذلك إلا إيه؟ باتباع الرسل ولا يكون ذلك إلا باتباع الرسل. هنا يبقى احنا بينا المواضع التي ايه التي ذكرها هنا الكلام على النبوة ونكمل كلام ابن القيم رحمه الله في الكلام على الفاتحة العظيمة في مرات قادمة إذا شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.